تقدم في الحلقة الماضية حديث المؤلف رحمه الله عن بناء المشاهد وأنها ليست من الدين في شيء. وقفنا هنا عند قوله: والله سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة المساجد لا المشاهد، فقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ولم يقل مشاهد الله. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، ولم يقل عند كل مشهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المشاهد هي البنايات التي على القبور من أجل تعظيمها وزيارتها، يسميها أهلها مساجد، وهي في الحقيقة ليست مساجد، وإنما اسمها الصحيح مشاهد، وهي وثنيات، لأنها يعبد فيها غير الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور، وأخبر أن ذلك من صنيع اليهود والنصارى، وحذر أمته من ذلك. ففرق بينها وبين المساجد المضافة إلى الله جل وعلا. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أضافها إلى نفسه تشريفا لها، ولأنها بيوت عبادته التي يعبد فيها وحده لا شريك له. ففرق بين هذا وهذا. فقال: وأن المساجد لله، ولم يقل وأن المشاهد، فالمشاهد ليست لله وإنما هي للشياطين. نعم. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، إلى قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال: ولم يقل مشاهد الله، بل المشاهد إنما يعمرها من يخشى غير الله ويرجو غير الله، لا يعمرها إلا من فيه نوع من الشرك. نعم، هذا هو الفرق بين المساجد والمشاهد، أن المساجد إنما يعمرها أهل الإيمان والتوحيد، يعمرونها بطاعة الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأما المشاهد فيعمرها غير المسلمين، يعمرها الوثنيون، ويعبدون فيها غير الله، ولا تضاف إلى الله أبدا، إنما يقال المشهد الحسيني، المشهد الفلاني، وما أشبه ذلك، ولا يقال مشهد الله. نعم.